الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وصلنا الى الحديث الثالث من احاديث الاربعين النوويه، هذه الاحاديث التي جمعت اصول الاسلام وكليات الدين. الحديث الثالث هو عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ايها الاخوه بين فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان الدين بني على خمس اركان ودعائم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني مبني للمجهول، والمقصود به ان الله هو الذي بنى هذا الدين الذي جاء به رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام. بناه الله تعالى على خمس دعائم، هذه الخمس دعائم هي اركان الاسلام، واما غير هذه الخمس فهي مكملات لهذا البناء. وكلما كان البناء كاملا حسن السكن فيه والراحه فيه. فالاسلام ايها الاخوه بني على خمس دعائم وخمس اركان، وغيرها من تعاليم الاسلام فهي مكملات لهذا البناء. اذا قوله صلى الله عليه واله وسلم بني، المقصود به ان الله هو الذي بنى هذا الدين على خمسة اركان. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه قوله الاسلام. الاسلام المقصود بالاسلام ايها الاخوه في القران الكريم والسنه النبويه، اذا سمعت كلمه الاسلام فإن كلمة الإسلام تطلق على عدة معاني. المعنى الأول الإسلام العام. المعنى الثاني الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمؤمنون وأتباعهم قبل رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثالث هو الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام العام، المعنى الأول الإسلام العام، فهو الذي لا يخرج عنه شيء من المخلوقات في السماوات وفي الارض، اما اختيارا واما اضطرارا. يعني كل شيء في هذا الكون مستسلم لله. فقد تاتي كلمه الاسلام اسلم بهذا المعنى في القران الكريم والسنه النبويه، في مثل قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون، بقراءة أفغير دين الله تبغون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا المقصود بالإسلام هنا وله أسلم من في السماوات والأرض، المقصود به هنا كل المخلوقات. والمقصود بالإسلام هنا الاستسلام لله والخضوع لقهره وسلطانه. ما من شيء في هذا الكون إلا وقد أسلم لله ويسلم لله، بمعنى يخضع لقهر الله ولسلطان الله. وفي مثل ذلك يقول تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يقال. قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ما معنى هذا؟ معنى كل شيء يسجد لله، المؤمن والكافر. المؤمن يسجد لله قواعية، وكذلك الكافر يسجد لله، بمعنى أن ظله ساجد لله، كل إنسان عنده ظل فهو ساجد لله. وكذلك أن الإنسان والمخلوقات كلها ساجدة لله ومستسلمة لله، بمعنى أنها خاضعة لجبروت الله ولسلطان الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول، الإسلام استسلام لله، أي الاستسلام لجبروته وملكوته وسلطانه. لا يوجد مخلوق يخرج عن هذا الاستسلام أبدا. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإسلام الذي يأتي في القرآن والسنة، إسلام الأنبياء والتابعين لهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما من نبي أرسله الله تعالى قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والأتباع الذين اتبعوهم كلهم كانوا مسلمين. وفي ذلك يقول تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ايش معنى إبراهيم كان مسلما؟ ايش معنى كان مسلما؟ هل معنى كان مسلما يعني شريعته مثل شريعتنا تماما تماما؟ لا، وانما المقصود ان إبراهيم عليه السلام كان مسلما، أي كان خاضعا لله تعالى وموحدا لله تعالى، مثل توحيد الأمة المحمدية ومثل توحيد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المقصود بالإسلام هنا أيها الإخوة هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه المعاني اللي هي ثلاث فقرات: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه كتب الأنبياء من آدم إلى آخرهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام كانوا مستسلمين لله، بمعنى يستسلمون لله بالتوحيد وينقادون له بالطاعة، لا يطيعون غيره، ويتبرؤون من الشرك وأهله. آدم عليه السلام كان موحدا، نوح عليه السلام كان موحدا، موسى، إبراهيم، عيسى، يونس، إسحاق، كل الأنبياء وأتباعهم الذين اتبعوه بحق. فلما نقول إن إبراهيم كان مسلما معناها هذا المعنى، معناها التوحيد، أي أن جميع الأنبياء دينهم واحد، جميع الأنبياء دينهم واحد. لما نقول دينهم واحد يعني الاستسلام لله بالتوحيد، أي كلهم كانوا موحدون الله، موحدون لله. موسى عليه السلام حارب الشرك، إبراهيم عليه السلام حارب الشرك، نوح، آدم، وإن كان في عهد آدم لا وقع الشرك وإنما وقع في عهد نوح، المهم ان الانبياء كلهم ايها الاخوه متفقون، ان الانبياء كلهم كانوا متفقين على التوحيد. ولذلك يقول تعالى في سوره الانبياء: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ايش معناها؟ ان هذه امتكم اي ملتكم ودينكم ايها الانبياء دين واحد، وانا ربكم فاعبدون، اي دين الانبياء واحد. ماذا تفهم لما تسمع ان دين الانبياء واحد؟ معناها انهم كلهم كانوا يوحدون الله، كانوا كلهم متفقون، كانوا كلهم متفقين على ماذا؟ متفقين على اركان الايمان. يعني ما تجد مثلا في دين ابراهيم انه مثلا لا يؤمن بالملائكه، وفي دين موسى انه فقط يؤمن باليوم الاخر ولا يؤمن بالرسل. لا، اركان الايمان العقيده كل الانبياء متفقون عليها. ولهذا لما تسمع تقول من يقول لك ان الانبياء دينهم واحد، المقصود دين اي العقيده. اما الشرائع شريعه فيختلف، تختلف من نبي الى نبي، الشريعه تختلف من نبي الى نبي. مثلا الصلاه التي كانت مفروضه على سيدنا ابراهيم ليست مثل الصلاه المفروضه علينا، لا في العدد ولا في الكيفيه، كذلك الصيام، الحج، طريقه الحج، طريقه الزكاه الى اخره. اذا الشريعه ايها الاخوه مختلفه بين الانبياء. قد تجد عند نبي شيء حرام، وعند نبي اخر مثلا الاكل من الماكولات حرام، وعند نبي اخر حلال، كما جاء عيسى عليه السلام وقال: وجئتكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اذا عيسى عليه السلام جاء ونسخ بامر الله بعض المحرمات التي كانت على اذان اسرائيل قبله، يعني قبل سيدنا عيسى عليه السلام. اذا ايها الاخوه، الاسلام اذا قلنا ان ابراهيم كان مسلما، ان موسى كان مسلما، ان عيسى كان مسلما، ان نوح كان مسلما، ان يونس كان مسلما، المقصود به يعني التوحيد. التوحيد نفسه الذي نعتقده نحن والذي هو موجود في الكتاب والسنة هو نفسه الذي يعتقده الأنبياء، لا فرق في ذلك. أما الشريعة، الشريعة فتختلف من نبي إلى نبي، الشريعة تختلف من نبي إلى نبي. ولذلك قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ايش المقصود بهذا الكلام هذا ايها الاخوه؟ المقصود ان لما تسمع ان ابراهيم مثلا في الايه ان ابراهيم كان ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، لما تسمع كلمه مسلما اي انه كان ايش؟ ما معنى؟ موحدا مستسلما لله. لما تسمع تقول قلت ان الشجر والحجر والشمس والقمر مسلم بالله، ايش تفهم مسلم بالله؟ خاضع لايش؟ لجبروت الله وملك الله وسلطان الله وقهر الله. فيذكر ايها الاخوه هذا المعنى الاول، والمعنى الثاني هو استسلام الانبياء. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: الانبياء اخوه لعلات، الانبياء اخوه لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الأنبياء إخوة لعلات، ما إيش معنى إخوة لعلات؟ أي إخوة لرجل واحد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء مثل الإخوة الذين هم إخوة من رجل واحد وأمهاتهم شتى. هؤلاء يسمون إخوة لعلات، يسمون إخوة لعلات. فالأنبياء دينهم الذي نسمعه واحد، إيش هو الدين؟ لما تسمع الدين معناه يعني الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأحلام. هذا كلهم متفقون. دينهم واحد وشرائعهم شتى. ايش معنى الشرائع؟ يعني تفصيلات كيفية الصلاة، عدد الصلوات. نحن نصلي خمس صلوات، وأمم قبلنا كانوا يصلون أكثر. كانوا يصلون أكثر تفصيلات. نحن نصوم شهرا، هم كانوا يصومون شهرا أو أقل أو أكثر، كل الذي على حسب الشريعة. وكيفية الصيام، هل هو من طلوع الفجر إلى الغروب؟ هذا يختلف. هل فقط يأكلون بعض يمتنعون من بعض المأكولات أو يمتنعون من كل المأكولات؟ الله أعلم. الحج كيفية الحج هذه تختلف. القصاص الزكاة هذه تختلف من نبي إلى نبي ومن شريعة إلى شريعة. أما الدين لا. ولذلك لما جاء وفد نجران جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نجران هذه الآن في حدود السعودية اليمنية. كانت نجران بلد يسكن فيه النصارى. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي ينظروا ما هذا الرجل الذي يقول أنه نبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. قالوا نحن مسلمون قبلك، يعني نعرف الإسلام قبلك. قال لا، يمنعكم من الإسلام قولكم أو قولكم إن الله اتخذ عيسى ابنا. شوف ايش معنى يمنعكم من الإسلام؟ يعني من التوحيد. لستم لو كنتم تقولون إن الله واحد لا شريك له وتؤمنون بجميع أركان الإيمان فأنتم مسلمون. ايش معنى مسلمون؟ أي عندكم التوحيد، تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا كفرتم برسول واحد كفرتم بجميع المرسلين، واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا بد. فأي إنسان من الديانات الأخرى يريد أن يقترب منا نقول له أول شيء، أول شرط هذه الأمور، تؤمن بأركان الإيمان. فإذا تؤمن بها يأتي عند ذلك التقابل. أما أنت تكفر، تؤمن بموسى وتؤمن بعيسى وتكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فأنت لست مسلما. فأنتم أيها الإخوة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث في الإسلام هو الإسلام الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا أطلق لا يفهم إلا هو. يعني إذا سمعت كلمة الإسلام تفهم على طول. إيش تفهم؟ تفهم الإسلام اللي هو عند الإسلام العام، الإسلام جميع المخلوقات، أو إسلام الأنبياء، أو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد. تفهم هذا الثالث. ولذلك لما قال هنا بني الإسلام على خمس، هل المقصود به الإسلام العام أو إسلام الأنبياء من قبل أو إسلام هذه الأمة؟ فمقصود به إسلام هذه الأمة. واضح أيها الإخوة؟ فإذا سمعت كلمة الإسلام تفهم على طول الإسلام الذي جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تفهم غير ذلك إلا بدليل وقرينة. إذا الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بني على خمس. فهمتم أيها الإخوة؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم النص الثالثة، قوله شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة، وهي إذا علم الإنسان شيئا بقلبه ونطق به بلسانه وعمل به وأداه، هذه هي الشهادة. الشهادة لابد توفر فيها ثلاثة أركان حتى تكون شهادة. أن تعتقدها بقلبك، رأيت شيئا فتأكدت منه، إذا آمنت به، ثم تتكلم به تشهد به، ثم تبلغه العمل والتبليغ. إذا الشهادة أيها الإخوة لا يكفي إنسان يتكلم فقط بالشهادة بدون اعتقاد، لا. الشهادة أن تعتقدها في قلبك وتنطقها، ينطقها لسانك وتعمل بها. لا بد من هذه الثلاثة. إلا في بعض الأحيان عند الخوف، عند الإكراه، ففي هذه الحالة ديننا سمح لنا أن الإنسان ينطق مثلا بكلمة الكفر عندما يعذب، لكن قلبه يكون مطمئنا بالإيمان. أما عند الاحتياط وعدم الإكراه لا بد من هذه الثلاثة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلبك، تعتقدها بقلبك وتنطقها بلسانك وتعمل بها. ايش معنى لا اله الا الله؟ ايش معنى لا اله الا الله؟ لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. لا بد تنطق هذه الكلمه وتعتقد في قلبك انه لا يستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى. يعني يوجد الهه في هذا الكون، يوجد الهه ولا لا؟ مثل ايش؟ الاصنام. مثل ايش؟ الشمس، القمر، الاشجار، قبور الانبياء الصالحين، الهوى، هذه كلها الهه تعبد لها، تطاع ويذبح لها وتدعى من دون الله. لكن هل هذه الالهه ايها الاخوه الهه حق او الهه باطل؟ هي الهه باطل. ولذلك لازم تعتقد هذا الاعتقاد: لا اله اي لا معبود، الاله هو المعبود. في اللغه العربيه ايها الاخوه مع الاسف ان الجهل باللغه العربيه اوقع كثيرا من الناس في اخطاء في العقيده وفي الفقه وفي غير ذلك. فلا بد من الاهتمام باللغه العربيه. الاله باللغه العربيه ليس هو الخالق، لا، الاله هو المعبود، كما قال ذلك الشاعر: لله ذر الغانيات المدن سبحنا واسترجعنا من تعبدي من تألبي. يعني هذا الشاب كان وسيما، كان يعبد الله، فرأته النساء الشابات استرجعنا من هذا الشاب الوسيم، مفروض يعني يعيش شبابه كما يقول السؤال، مفروض يعيش شبابه. لله ذر الغانيات المدن سبحنا واسترجعنا من تألبي. من تألبي يعني من ايه؟ من تعبدي، من تعبدي. اذا الاله هو المعبود، الاله هو المعبود. اذا لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، لا يستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى. واما العباده واما الالهه الاخرى التي تعبد فهي كلها باطله. فعلينا ايها الاخوه ان ننتبه الى هذا التفسير، وهذا هو التفسير الصحيح الذي علمناه الرسول عليه الصلاه والسلام، وعلمناه الصحابه الكرام والعلماء الصالحون. اما من يقول يفسر لا اله الا الله، انت لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، ويسكت، هذا تفسير خطا. لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله. أما كون الله تعالى هو الخالق هو الرازق، هذه كل الناس يؤمنون بها. لا يوجد إنسان ينكر أن الله هو الخالق هو الرازق، لا يوجد. وإن وجد فهو قليل جدا، وعلى حد قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا بعض الناس يدعو الناس إلى توحيد الربوبية فقط، خطأ. لا بد تدعو الناس الى توحيد الالوهيه وكذلك توحيد الربوبيه، تذكرهم بها، وتوحيد الاسماء والصفات. لا اله الا الله، اذا الشهاده شهاده لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله. محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام معناه ان تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ان محمد العربي القرشي الذي بعثه الله تعالى في مكة، هذا الرجل لازم تعتقد أنه رسول من عند الله، أوحى الله إليه وهو خاتم الأنبياء، وأوحى الله إليه وجعله رسولا للعالمين. لازم تعتقد هذا الاعتقاد، وتعتقد أنه من لم يؤمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله سيكبه على وجهه في النار. مهما عمل من الاعمال الخيريه ومهما اخترع من الاختراعات التي تنفع البشريه، اذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام فهو من الخاسرين. ولذلك بعض الناس يقول يتعجب، يقول يا اخي هذا الذي اخترع الكهرباء كيف يدخل النار؟ انا ما استوعب، ما يدخل هذا في ذهني. كيف الكهرباء اخترع الطائره؟ اذا ساعتين ثلاث ساعات يعني ساعات معدودة أنت في مكة في جدة تروح من السفر تأتي بعمرة تأتي بحج كيف يدخل النار هذا؟ هذا نفعنا نعم، لأن الله تعالى الميزان عنده ليس بالاختراعات وإنما الميزان عنده بإيش؟ بالإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إن الإنسان الذي يقول هذا الكلام دليل على ضعف الإيمان، لماذا؟ والدليل على ضعف كذلك حب الرسول عليه الصلاة. المفروض تغار على الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أن هذا الإنسان لا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي لا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام معناها يقول هو كاذب، هو كاذب. إذن الذي يخترع اختراعات نحن نستفيد منها، ما نقول يعني ما نستفيد منها بما أننا جاءتنا من الكفار، لا نستفيد منها ونستعملها في طاعة الله وفي ما ينفعنا، لكن ليس معنى هذا أنه نقول هذا الذي اخترع هذه الاختراعات أو هذا الذي اخترع مثلا وجد هذا الدواء لمرض عضال مرض خطير نقول هذا كيف ما يدخل الجنة، لا، دخول الجنة هو بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، اذا هذا الايمان ايها الاخوه محمد رسول الله شهاده، هذا الايمان ان تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما بان محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمه للعالمين، وان اي انسان او الجن لا يؤمن بهذا الرسول فهو من الكافرين وهو من الخاسرين. هذا لازم يكون عندك اعتقاد. هذه الشهادة أيها الإخوة لها مقتضى، إيش معنى مقتضى؟ يعني تتطلب منك أمور، وقد ذكرناها في الدرس الماضي، تتطلب منك طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما لها عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام تطيعه إذا أمرك، وتصدقه إذا أخبرك، حتى إذا كان عقلك لم يستوعب صدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بعض الناس قال الله في بعض الإيمان كذبوا بحديث الذبابة. إيش هو حديث الذبابة؟ نعم، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم يرميه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعض الناس كتبوا كتبا أنكروا هذا الحديث. كيف؟ هذا ما يستطيعه العقل. صدق أيها الأخ بهذا الحديث لأنه هذا حديث صحيح رواه الأئمة الثقات، صدق به ولا تنتظر حتى يأتيك المكتشف في المختبرات ويقوم بالعمل عمليات في المختبرات تحت المجهر. قل لا خلاص أنا أصدق بالحديث. لماذا؟ لأن العالم الفلاني اكتشف أنها كذا. لا، هذا خطأ، صدق. إذا كان الحديث صحيح صدق به ولا تنتظر حتى تجري اكتشافات. هذا دليل على ضعف الإيمان، هذا دليل على ضعف الإيمان. إذن أبو بكر الصديق لماذا سمي؟ لماذا ذكر بالصديق؟ لماذا؟ لأنه كان كثير التصديق، ما عنده شك أبدا، ما عنده شك. لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب أهل مكة قالوا كيف؟ من مكة إلى القدس مسيرة شهر. أنت ذهبت في وجه ليلة في بعض ليلة. هذا مستحيل. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق وقال له: ألا تسمع ما يقول صاحبه؟ ماذا قال؟ قال: إنه يزعم، قالوا: إنه يزعم أنه أسري به إلى القدس في ليلة ورجع من ليلته. قال رضي الله عنه: نعم ما قال، إن كان قال فصدق. قال: كيف تصدقه؟ قال: إني أصدقه بأكثر من ذلك. قالوا: قال أيوجد أكثر منه؟ قال: نعم، الوحي يأتيه من السماء بكرة وعشية في لحظة يأتيه جبريل، لحظة يعني ما نقدر نقدرها، في لحظة يأتيه جبريل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. إذا يجب علينا أيها الإخوة أن يكون عندنا عقيدة قوية وإيمان جازم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وترك. إذا نهاك عن شيء فانتهي، فانتهي. وإذا لم تنتهي ووقعت في المعصية فلا أقل من أن تعتري أنك واقع في المعصية. بعض الناس يتفلسف، هو وقع في المعصية ويريد أن يقول: لا لا، هذه ما هي حرام. لا، اعترف انه حرام ما دام انه ثابت، ثابت يعني ثبوتا لا شك فيه ان هذا حرام. اعترف انه حرام واعترف بالتقصير، وهذا ذلك اول خطوه للتوبه. وان لا يعبد الله الا بما شرع، لا تعبد الله سبحانه وتعالى بالاختراعات في الدين وبالبدع وبالعقول. لا، الدين لا مجال للعقل فيه، بمعنى يعني الدين ليس مجال العقل فيه هو يخترع ويجيب لنا اشياء في العقل. العقل مهمته مع الدين الفهم، الفهم تفهم الدين وتستوعب الدين. اما العقل تعارض بعقلك الدين فهذا ليس من الاسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة او الرابعة، اي نعم، النقطة الثالثة، هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية وأعمال مالية وأعمال فيها بدنية ومالية، بدنية ممدودة يعني بدنية ومالية. الأعمال القلبية هي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، عمل قلبي ولساني يعني تتكلم بلساني. ثم العمل البدني، ايش هو العمل البدني؟ الصلاة. والعمل المالي ايش هو؟ الزكاة. والعمل بدني مالي هو الحج. طيب الصيام بأي منزلة بدني؟ ولذلك قال بعض العلماء: لماذا في هذا الحديث قدم الحج عن الصوم على الصوم؟ وفي رواية أخرى أو في أحاديث أخرى لا، قدم الصوم على الحج، يعني صلى الحج هكذا. لماذا؟ أبدى بعض العلماء بعض الفهم في هذا التقديم والتأخير، فقالوا هذا الحديث لما أخر الصيام عن الحج لأن ذكر عمل قلبي وعمل بدني وعمل مالي، أو ذكر عبادة قلبية ثم عبادة بدنية اللي هي ايش؟ الصلاة، ثم عبادة مالية اللي هي الزكاة، ثم عبادة بدنية مالية اللي هي الحج، ثم ذكر الصيام حتى يأتي الترتيب، ترتيب لهذه الأمور. العبادة البدنية ذكرت في الصلاة، فلذلك أخر الصيام، أخر الصيام. وأما من الأحاديث الأخرى فذكرها على التنكير. المهم هذه يعني بعض الاستنباطات من بعض العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، الآن نأتي إلى الركن الثاني اللي هو الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: وإقام الصلاة. لماذا لم يقل والصلاة، وإنما قال وإقام الصلاة؟ لأن الصلاة أيها الإخوة لا بد من إقامتها، الصلاة لا بد من إقامتها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين يقيمون الصلاة، الصلاة دائما لا بد من الكمال، ولذلك من أقام الصلاة فإن هذه الصلاة تنفعه. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يقول سبحان الله، إننا نرى بعض الناس يصلون ولكن لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، العيب منين؟ منه أو من الصلاة؟ إيش الجواب؟ لأنه لم يصلي أو لم يقم الصلاة؟ لم يقم الصلاة. واضح؟ الإنسان الذي يصلي ويقع في الفحشاء والمنكر هذا إنسان لم يقم الصلاة، لو أقام الصلاة لنهته عن الفحشاء والمنكر. أيوة سهل سهل. فكيف تكون إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة تكون بالمحافظة على شروطها وآدابها ووقتها. الغالب الذين تجدهم أيها الإخوة يقعون في الفحشاء والمنكر، غالب أن هؤلاء لا يقيمون الصلاة، لا يصلون في الوقت، يؤخرون، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي الصلاة ولا يتم الوضوء، لا يتم الطهارة، لا يتم الركوع، لا يتم الخشوع. أما من أقام الصلاة فإنه بإذن الله لا يقع في الفحشاء والمنكر إلا نادرا وقليلا عند الغفلة، لأن الشيطان يتربص بك، متى ما رآك غافلا هجم عليه. لكن المؤمن يتذكر كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان لابد أن يصيبك عند الغفلة، ولذلك حاول أن لا تغفل قدر الاستطاعة، لكن الغفلة من طبيعة البشر. لكن إذا كنت غافلا وهجم عليك الشيطان، إذا كنت متقيا تقيا وتحافظ على الصلاة وتقيم الصلاة سرعان ما تصحو. واضح أيها الإخوة؟ إذا أردت أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فأقم الصلاة. كيف تقيم الصلاة؟ تحافظ على الوضوء، تتطهر كما تطهر النبي عليه الصلاة والسلام، تحافظ على الصلاة في الوقت، تحافظ على الصلاة في الوقت. كذلك في الجماعة لا تصلي وحدك إلا إذا سمح لك الشرع، الجماعة في المسجد طبعا، نعم الجماعة في المسجد ليس في البيت. أو أنت تقول نصلي جماعة في البيت، لا، نصلي في البيت لا في المساجد. تحافظ على الصف الأول، تحافظ على تكبيرة الإحرام، تحافظ على النوافل اللي هي الرواتب القبليه والمعدوله، تحافظ على الخشوع. كثير من الناس يسال: يا شيخ كيف نخشع في الصلاه؟ والله انا اسمي كثيرا. قل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان اذا وقف قبل ان يكبر يقول للمامومين من الصحابه الكرام رضي الله عنهم، ويقول: صلوا صلاه مودع. ايش رايك لو ان مثلا انسان جاء به ليعدم، خلاص سيعدم الآن، سيحصل إليه وأقول له: ماذا تريد؟ آخر شيء ماذا تطلب؟ بعض الناس ممن غير موظفين يقول: أريد أن أدخل تجارة قبل أن يموت، أعوذ بالله، يموت على معصية. هذا خطأ، فالمسلم يقول: لا، أنا أريد أن أصلي ركعتين. إيش رأيكم هذا الذي سيصلي ركعتين يعرف أنه بعد ما يسلم يقتل، كيف سيصليها؟ بالخشوع والوضوء. ولذلك يقول: صل صلاة مودعة. لأن الخشوع في الصلاة والإخوة هو من إقامة الصلاة. كيف تخشع؟ تتذكر، تتمعن فيما تقرأ. بعض الناس يسأل: كيف أخشع؟ تمعن، تدبر في القرآن. الحمد لله رب العالمين. لماذا نحن نقرأ التفسير وندرس التفسير؟ حتى نفهم ونخشع في الصلاة. الحمد لله رب العالمين تفسرها، الرحمن الرحيم تفسرها، مالك يوم الدين تفسرها، وهكذا تقرأ قل هو الله أحد تفسرها. هكذا قل أن تقرأ. ثم ترجع سبحان ربي العظيم وبحمده اجمعا فيها سمع الله لمن حمده الى حين. ومن الامور التي تساعد على الخشوع ايها الاخوه ان الرواتب النازله قبل الصلاه، وكذلك من الامور التي تساعد على خشوع الصلاه عدم نفر الصلاه. بعض الناس ينفر الصلاه ما يجلس من الشهر، لا، واليوم مع الاسف المأمومون في المساجد يعني مساجد كيف؟ الأئمة في المساجد مساجد يلاحقهم المأمومون وراء، يا شيخ طولت، إذا طولت، يا شيخ قصرت، يا شيخ كذا، يا شيخ كذا. أذكر أن أحد الأئمة قام للناس، يا جماعة اتقوا الله، يعني جننتونا، إن طولنا قام حزب المنفرين، قالوا لقد طولنا، إنا نقصنا قام حزب المطولين. يا جماعة التطويل والتقصير في الصلاة ليس إلى أهوائنا، التطويل والتقصير في الصلاة في ضوابط شرعية. من ذلك على سبيل المثال، نعم في القراءة لا تطول على الناس، لا تطيل على الناس، لكن ليس معنى هذا تنقص السجود والركوع. خلينا ندعي يا شيخ، أعطينا وقت مثل خلوة ما يعطينا وقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أن أحدكم الناس فليخفف، فليخفف يعني في القراءة، مش لكم الركوع والسجود. أعطي الناس مهلة، حتى يقول بعض العلماء يسبح خمس مرات حتى يسبح المؤمنون وراءك ثلاث مرات. والقراءة لها كثير، المهم يعني المقصود القراءة لا تطيل، لا تقرأ سورة البقرة مع ناس يعني مثلا في صلاة الفجر عندهم دوام عندهم كذا، واضح؟ في صلاة العشاء كذلك لا تطيل، وهكذا. أما السجود والركوع فأعطي السجود حقه طبعا بدون تطويل الذي يخرج الناس. ولذلك الآن مع الأسف نصلي ما نتبدل في الصلاة، لا عندك وقت تدعو هذا في السجود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. نعم نحن نطبق السنة، ليس هذه السنة، السنة لا تطيل في القراءة، أما الركوع والسجود فأعطي حقه خاصة في السجود. إذا إقامة الصلاة أيها الإخوة هي بالمحافظة على ما ذكر، ومنها أن يصلي الإنسان نفسه قبل الصلاة، ولذلك شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الرواتب. لماذا؟ لأن الراتبة مثل سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، كأنك تدريب، تدرب نفسك قبل أن تشتغل الفريضة. واضح يا إخوة؟ هذا هو. فإقامة الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فضائل الصلاة أيها الإخوة أنها عمود الدين، قال عليه الصلاة والسلام: رأس أمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة تنامه الجهاد، رواه الترمذي وابن ماجه. نذكر بعض فضائل الصلاة. ثانيا أنها أول ما فرض الله تعالى من العبادات وفرضت الجماعة. أول عبادة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. وأين فرضت؟ في المعراج. دليل على ماذا؟ على أنها يعني عظيمة وشعيرة من شعائر الدين العظيم. ثالثا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يفتح لك أيها المسلم من شخص من نفس الصلاة، فانتبه. رابعا هي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، وهو في مرض موته كان يوصي بالصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن من طرف أبي لؤلؤة المجوسي صار ينزل منه الدم من أمعائه. في اليوم الذي طعن فيه، في اليوم اللي بعده، جاء اليه صحابي وقال له، وطلع على فراشه مريض مجروح، قال له: الصلاه يا امير المؤمنين. فقام عمر بن الخطاب وقال: نعم الصلاه، ان ملاحظ الاسلام لمن لا صلاه له. والدم ينزل. هذه الامه التي قلنا قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالصين، فإن خفتم فرجالا او الثاني الجانب اي على اسئلتكم. ان خفتم ما استطعتم يعني تصلون الصلاه بكل شروطها صلوا وانتم تمشون كرجالا او ركبانا، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فيجب عليك ان تحافظ على الصلاه في الحضر والسفر والخوف والامن. بعض الناس يسافر 3 ايام 4 ايام في الاسبوع لا يصلي. ليش؟ وانا قلت انا غير طائر، والله يقول انا كنت في الطائره وما اقدر اصلي القبله، احنا رايحين عكس اتجاه القبله، وبعدين ما في وضوء، ما في ماء مثلا، ما استطعت اصلي لانه كنت جالس على الكرسي. لا صلي، هو صلي لا تصلي. كيف تصلي؟ هذا يجب عليك ان تتفقه كيف تصلي. قال تعالى في صله صلاه الخوف: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. اذا صلاه الخوف، الله تعالى امر في صلاه حتى في الخوف، حتى في الجهاد الشديده لا بد ان تحافظ على الصلاه. ثالثا: لقد رخص الله فيها ما لم يرخص في غيرها حتى لا يبقى عذر المعتذر، فمن فقد الماء فعليه ان يتيمم، ومن فقد الماء والتيمم فعليه ان يصلي ولو بدون ماء ولا تيمم، ومن لم يستطع القيام عليه بالقعود، من لم يستطع القعود فعليه بالاضطجاع، ثم انه لابد من صلاه. ولذلك يجب علينا ايها الاخوه ان نتعلم هذه الرخص حتى لا نترك الصلاه. كذلك الصلاه تطهر المصلي من الاخلاق الدنيئه والصفات القبيحة. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بس لا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائم لا يصلي يمرض. ضعف الإيمان أيها الإخوة، ضعف الشخصية، ضعف المواجهة مع الأعداء بسبب تفريط الصلاة، مش بسبب ما عندنا الأسلحة، الاقتصاد بتاعنا ضعيف، لا لا لا، هذه أسباب، هذه نتائج بسبب، إيش هو السبب؟ هو الابتعاد عن الدين، وخاصة العقيدة الصحيحة والعبادات ومن أهمها الصلاة. طيب، الصلاة تعين على أمور الدين والدنيا، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك الصلاة أيها الإخوة مفتاح الرزق، صلاة مفتاح الرزق. إيش الدليل؟ في دليل في القرآن، من يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حافظ على الصلاة، لا تترك الصلاة من أجل الخبز ومن أجل الرز، لا، حافظ على الصلاة. اترك العمل وصلي. بعض الناس يكون يشتغل عند مدير أو يعني صاحب شركة أو صاحب معمل فيمنعه من الصلاة، لا تصلي. قل لا أنا أصلي. قل إذا هذا وقت عمل، هذا وقتك، إذا صليت معناته تركت من وقتي. قل لا، هذا وقت الله ليس وقتك أنت، هذا وقت الله ليس وقتك، هذا الوقت لله. لذلك بعض الإخوة عندهم نية طيبة يقول: أيها المدير أنا سأصلي مثلا في الوقت هذا، وبعد ما يخرج العمال سأقضي لك 10 دقائق أو 4 ساعات يصلي فيها. صح هذا ولا لا؟ خطأ. صلي وتخرج مع العمال في نفس الوقت الذي يخرجون اليه، لان هذا الوقت ليس للمدير وليس لاحد عمل، هذا الوقت لله. صلي وتخرج. انت لا تقول انتم تسرقون تصلون في العمل، هذا سرقه ثم ان شاء الله تخرج. لا، هذا وقت لله، تصلي وتخرج مع العمال في نفس الوقت الذي يخرجون فيه. الصلاة مفتاح الرزق أيها الإخوة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دعا ذلك حيلك تجارتك وأعمالك عن الصلاة. واضح؟ الصلاة في السحر ليست كذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد فيما معناه لقد أنزلنا أو إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة. إن المال لازم يكون مساعد للصلاة ليس يكون المال صارف عن الصلاة. ويوم أن ترك المسلمون الاهتمام بالصلاة من أجل الرزق ضاربهم الله في الفقر. تعالى فحافظوا على الصلاة وعلى الصلاة رحمه الله وأقيموا الصلاة، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه وهي مطهرة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ درنه الوتر. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أنه كلما أذن المؤذن نادى مناد من السماء: أيها الناس قوموا إلى ناركم التي أشعلتموها فأطفئوها. أطفئوها بإيش؟ بالصلاة. إيش هي النار؟ الذنوب. فالصلاة أيها الإخوة، الصلاة ثم الصلاة، لا بد من المحافظة على الصلاة. طبعا الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل، لكن يؤمر بها الطفل إذا بلغ 7 سنين ويضرب إذا بلغ 10 سنين ولم يصلي، يضرب طبعا ضربا خفيفا حتى يتعود على الصلاة. فيجب علينا كذلك أيها الإخوة أن نتعلم صفة الوضوء والتيمم والغسل وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتعلم كيف نصلي مع الجماعة، ونحافظ كذلك على الجمعة والحذر من ترك الجمعة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليقسمن الله على قلوبهم ثم سيكونن من الغافلين، رواه مسلم والنسائي. الصلاة أيها الإخوة مهمة وكبيرة إلا على الخاشعين. إيش معنى كبيرة إلا على الخاشعين؟ الخاشعين يعني أن الصلاة المحافظة عليها شاق، لكن الخاشعين الله تعالى يعينهم، فعلينا أن نحافظ على هذه الصلاة ونتعلم أحكام كيف نصلي، متى يجوز لنا الجمع. كل هذه الأمور الواجبة كما ذكرنا في أول درس في آداب طلب العلم من الواجبات أن تتعلم كيفية الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام التيمم، حتى تحافظ على الصلاة. واضح أيها الإخوة. والركن الثالث هو الزكاة، وهو المال الذي يدفعه الأغنياء للفقراء، وسميت الزكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها من الشح والبخل، وتزكي كذلك المال فتطهره وتجعل فيه البركة. وهذه الزكاة تجب على كل مسلم حر مال من نفاق، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. يعني الزكاة تجب حتى على الطفل الذي عنده مال، مثلا طفل مات أبوه وترك له ميراثا، تجب في مال الزكاة، وليه الوصي عليه يخرج من مال الزكاة، لأن الزكاة تجب في الذمم، تجب في المال وليس في الذمم. وليس في الذمم. طيب متى تجب الزكاة؟ تجب طبعا إذا حال على النصاب الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول، رواه ابن ماجه وغيره. إلا الزرع فإنه يستثنى، فإنه يؤدى حقه يوم حصاده، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك لا يجوز تحليل الزكاة عن إذا حال الحول، لكن يجوز تعديلها. بعض الناس تجب الزكاة عليه مثلا في شهر مثلا رجب، يؤخرها إلى رمضان، هذا خطأ، لا يجوز. بعض الناس يقول أنا نأخر على رمضان لأنه شهر فاضل، لا تؤخر على رمضان، متى ما وجب عليك أخرها، ولكن تعديلها يجوز. مثلا إنسان يعجل زكاة سنتين يجوز، فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس زكاة سنتين، زكاة سنتين، لأن تعجيل الزكاة فيه نفع للفقراء، نفع للفقراء. وتجب الزكاة في الحلي التي تستعملها المرأة للزينة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم الصيام، الركن الثالث في هذا الحديث الحج، والحج واجب على المستطيع، على المسلم المستطيع، لمن كان في اتباعه وله تفاصيل لا نستطيع ان نذكرها. وكذلك الصيام يجب على المسلم البالغ ذكر ان كان عنده المستطيع للصيام وله تفاصيل لا نستطيع ان نذكرها الان. هذا باختصار شرح لهذا الحديث العظيم الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه واله وسلم اركان الاسلام. الاخ يسال اما بعد هل تخاف، السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول هل تخاصم بين الاخوين يبطل الصلاه؟ كيف ايش معنى التخاصم؟ يعني تقاطع يعني؟ لا هذا لا يبطل الصلاه، لكن طبعا يكون الانسان الذي يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام من اجل امور دنيويه فقد وقع في الحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه، حديث صحيح، هجر المسلم سنة كسفك دمه، كأنك قتلت فارق في الأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فإذا كان رأيت من الهجر الفائدة فاهجره إلى ما شاء الله. أما أن هذا يمكن الصلاة فلا يمكن الصلاة، لكن طبعا ينقص أجرك بالنسبة لقربك من الله. سؤال: ما معنى الإسلام الإيمان، وهل يدل الإسلام الشخص على إيمانه؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي بفرق بين الإسلام والإيمان. يعني قد يكون الإنسان مسلما لكن لم يدخل الإيمان في قلبه، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني مثل الإيمان لم يكمل في قلوبهم. على كل حال هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. سؤال يقول: ما هو الراجح في زكاة الحلي؟ ذكرنا هذا أن الراجح في زكاة الحلي أنه تجب على المرأة، يجب على المرأة أن تفرض الزكاة، فقد ثبت ذلك في أحاديث صحيحة نذكر منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، من الذهب، فقال: هل تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسوغير الله فيهما سوارين من نار؟ رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن شداد الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في يدينا فتحات من ورق من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسكين النار. رواه أبو داود وغيره. إذن هذا هو الصحيح. وإن كان هناك بعض علماء رحمه الله قالوا: لا، الزكاة عند الحلي ليس فيها زكاة إلا إذا جعلت التجارة، بعضهم فصل. لكن القول الصحيح هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، لأن الأحاديث ثابتة في هذا الموضوع. هذا السؤال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.